فيعجبني قول أحد الأدباء الشوريين كان يقول بأن هذا الإسلام جاء مفصلا حسب المسلمين عقائدهم وأفكارهم وأذواقهم، فلا يناسبهم هذه التمثيليات التي يقول بها الكفار لأنها فصلت حسب أذواقهم وحسب عاداتهم وتقاليدهم وكفرهم، كما قال تعالى في القرآن: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الشاهد ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. فهذه التمثيليات فصلت على أولئك الناس. ضرب هذا الحديث السوري مثلا كمثل الثوب فصل على إنسان معتدل القامة، معتدل القامة، معتدل البدانة، فيؤتى إليه بثوب ضيق فلا يستطيع أن يلبسه، أو يؤتى إليه بثوب واسع فيصير إيش؟ سخرية. الإسلام هو الذي يليق بالمسلمين وبكل أحكامه. التمثيليات هي تقليد أو رفض ينبغي على المسلمين أن يستغنوا عن كل ما كان من هذا القبيل، وبخاصة كما ذكرت آنفا أنه يقع في التمثيليات كثير من الزور والكذب، وهم يصرفون لذلك عشان يكون التمثيلية متجانسة آخذ بعضها برقاب بعض زعمه. وهذا إذا خلا كما قلنا إما من الاختلاف بين الرجال والنساء أو على الأقل من تشبه بعض الرجال بالنساء، وهذا التشبه يكفي وحده أن يكون سببا لمنع التمثيليات هذه. سبحان الله سورة الأبرع والأبرص، ويقول أن الله سبحانه وتعالى أسلم هذا الملك لكي يعني في العبرة، هذه التمثيليات عبرة. ما شاء الله وهم من أرسلهم ربهم. نحن على القاعدة فإياكم ومحدثات الأمور، هل كانت مثل هذه الأناشيد في القرون الأولى؟ علمي أنا با، لكن موضة العصر الحاضر الآن خبر كل أمر حادث بالإسلام، والبنوك الإسلامية ليس الخبر عنكم دائما. فهل هناك بنوك إسلامية؟ هل هناك اشتراكية إسلامية؟ هل هناك أناشيد إسلامية؟ كانت الأناشيد من قبل خاصة في بلاد السورية والأردن وذلك البلاد كانت أناشيد صوفية هي ألفاظ كفرية يتغنون بها في أذكارهم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم لما أفاق الشباب على ما يسمى الآن بالصحوة الإسلامية فهو على شيء من الحق، فعرفوا أن هذه الأذكار اللي كانوا يسمونها بالذكر وهو على طريق التسليم والنور اليمين واليسار وإلى آخره، فتبينوا أن هذا بعيد عن الشرع. فالشيطان أوحى له بالبديل، لا شك أن هذا البديل في اعتقادي خير من الصوفية أو الأناشيد القديمة، لكن يكفي في هذه الأناشيد أنها تلحن على القوانين الموسيقية وعلى الأغاني الماجنة، النظم هو هو لكن ألفاظ تختلف. هذا يوجد شيء في الإسلام من هذا القبيل أبدا. يوجد في الإسلام قصائد بلا شك وشعر إسلامي قوي يثير مثلا الشجاعة في النفوس والعواطف ضد الكفار ونحو ذلك، لكن دون الميراث الأغاني المالنة ودون موسيقاها وأساليبها. أنا أذكر في صغري كنت قرأت في بعض كتب الأدب قصيدة أعتدي بذكرى الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من أول وضع الذكرى لأيام الصدى ولأيام الصدى نجم الأبد. هذا قصيدة لو ألقاها الإنسان بلغة عربية فصيحة وبلهجة عربية بعيدة عن الأغاني هذه المازنة والمائعة ما يمكن الوضع، لكن أن نجعل من الدين أناشيد دينية عاقبتها وقد ذرت قرنها أن تحد محل القرآن الكريم. الأشرطة الآن التي تسجد فيها هذه الأناشيد التي يسمونها من أناشيد الدينية يتسلى بها الشباب بدلا أن يتغنوا بالقرآن كما قال عليه السلام من لم يتغنى بالقرآن ليس منا. ولذلك فأنا أؤمن الله كما أرى الشمس غدة النهار أن كل خير في اتباع من سلم وكل شر في اتباع من خلق. والبدع في الدين لا يعرف أثار كل الناس. أنا أتصور أن بعض البدع تكون محرمة بلا شك من باب سب الوضيعة، أن في المستقبل يخشى أن يترتب وراء شيء يخالف الشريعة. لذلك ما ينبغي نحن أن نغير شيء مما كان عليه أشرافنا الأولون. الحداء اللي كان موجودا من قبل العرب. إيش هو؟ الحداء. الحداء. الحداء. الحداء. طيب. وهنا بحيث أن تجعل التسجيل صوت يعني رخيم حتى نشوف صحيح انه ما في تدهين ما في كذا. معنى نموذج الاناسيه قد تكون كلماتها صغيره ولكن فيها ميول اذا باعوا الاغاني. هو يقول ليس فيها شيء من ذلك، نسمع فلننتظر. هنا انتشر امر وهو ما يقال بالفكر الاسلامي كمان. الأخوان عليكم السلام. التسجيلات عندنا زائر رجل صحابي قبل المحاضرات والخطب وكذا، أيضا هناك في زائر يسمونها الركن، الركن التسجيل الإسلامي، يحضرون فيه صور بعض المشايخ والمحاضرات بعض المشايخ، يقولون إن نتمنى صالح الدعوة من قبيل الدعوة أن يصور مثلا والعياذ بالله الشيخ الألباني عشان نقرا. لا سمح الله. لا سمح الله. فيقولون إذا طلع الشيخ بالصورة يكون يعني قوة تأثيره أقوى من صوت الهدف. فنود أن نريد على هذه النقطة بالذات. بالذات الله خير. يجاوب على الكلام عنه ولا الله في جمال. السؤال بإيجاز بجدة جاءني مندوب من خبر جاية المدينة وقال عنده أسئلة تبقاها من بعد طلبة العلم. يريد أن يتبقى منه من جوابها. قلت له ما شماني واتفقنا على يوم معين. ثم جاء النهار ذكر ما يشبه كلامك وبصورة أوسع. يشير إلى أنه يرغب أن يأخذ الصورة بشأن يشرها فوق المقام الذي يغيره أو يطلعه عنه. فأصعيت إليه قليلا. طبعا هو يغين ويبرقش طلبه لماذا أنفع شد تأثيرا لما يعرف صورة الشيخ ومن الفلسفة هذه. قلت له بارك الله فيك نحن لا نرى هذا الرأي لأن هذا الرأي يمكن أن نسبكه وأن نمشيه فيما لو لا يكون هناك عندنا نصوص تحرم التصوير واقتناء الصور. أنا والرسول عليه السلام يقول عن الله المصورين ودخلت في بحث مطول وأن بعض المعاصرين يفرقون بين الصور اليدوية فهي المحرمة والصور الفوتوغرافية فهي مباحة إلى آخرين. هذه قلت باهرون مصرية وجمود على يعني اختبار العملية مع أنه النتيجة وثمرة واحدة. بعد ذلك يعني صرفت يعني ما طلب مني ونشر قسم المقال في حلقة أولى وربما في غيبتي نشر الباقي. الشاهد نحن لا نرى التصوير إلا للضرورة أو مما لا مما تقتضيه الحاجة وليس فيه مضرة. وهذا خلاصة ما سبق الآن سمعوني الشريعة. وساوس بقدر منك لعلك بالمحفوظ يأخذ بعض ويطيب بعض في كل الناس وفي آتاني. هل تعلم من أيضا ما جاءنا سبعا تكينوا أحبا؟ أنا سمعته وما فيه شيء. لكن سمع ما المثال الذي أنسى أشبت إليه هذا ما اللي قاله سنة تريد للأسف في حفظ بعضهم. لا المهم اللي أسمعه أنا أسمعه. أنا حد لحد أن رادت على أن ثلاث قطر. هذه تشكل منية من خير الجوزين. كلها بسطرة. فهي نعم؟ كلها في هذه الصورة. لا بسطرة نعم. أنا سمعت عنده في السيارة دوتا الشريط. ما هو الله هذه؟ أتظن أن أشير اللي يسمونها الدينية يعني من هذا القبيل؟ لا هناك لا نسيب الجماعية للسلطة الفرس الماعي وظهرت لها هذا ما في إسلام. معلش بس يعني صاحب الخصم الثاني هذا. الخصم الثاني يجيب هذه الصورة لكن لكون القارئ السفيه. الآن موجودة. الآن لا في. هات نشوف. وراحت المسائل. أيضا أنا في كما تقولون. فيها حد على الجهاد فيها أنا في الجهاد شبابنا هي أهل الجهاد Thank you. تنساها خلاص ما تكلمنا عارفا يا أخي. إذا كان القصيدة باللغة العربية فيها رأس فيها حب على طلب العلم فيها حب على الصبر وعلى الشجاعة والثبات عند ملاخاص الكفار والأعداء وإلى آخره وباللهجة العربية السليمة غير متأثرة بالأجواق الأعجمية والقوانين الموسيقية فهذا هو من المانع. لكن العصر الحاضر يرفض هذا الشيء القديم ويريد أن يعني يقرب الممنوع باسم المرغوب والمرغوب الآن هي مواويل الموسيقية حبس القراء اللي هم أصبحوا الذين يقرؤون القرآن يلتزم كثير منهم القرآن الموسيقي فمثل واحد معهم بيطلع في الأول ويقرب فيها وبينجل مراعيا ليس مراعيا الوضع اللي يحيه تجاوب مع الآيات رحمة ورغبة وإنما مع الموازين الموسيقية. إذا كان كلام الله أنزلوه على هذه القوانين فكيف لا يفهمون مثل ذلك أكثر منه في الأشعار؟ فأنا أسأل الله عز وجل أن ليش أنا بدنبه دائما الكتاب والسنة على منهج السلف، لأن الذي لا يعرف السلف ما يمكن أن يعرف الشر الذي يقع فيه الغلط. لا عرف نهائيا والصورة الفوتوغرافية لا من حيث تعليقها من حيث تصوير هذه البلاد وتلك بالآلة. إيش الفرق؟ لا يوجد في الإسلام مثل هذه الظاهرة. يعني هذا الأمر يعني محل توقف. تفضل. لكن أقول فيه الآن أشياء أخرى ما فيها تصوير، فيها نقل مباشر. الآن يوم بابك أحد فيه أجل عن الباب يعني يكون البيت بعيد جدا. لو أستاذ أنا أعرف يعني إذا كنت مرآة. مرآة. وهم كانوا يحجوننا أن هذه الصورة الفوتوغرافية مثل مرآة. لكن هذه ثابتة وهذه ثانية. مجرد ما يزول الإنسان من المرآة ذهبت الصورة. أليس الذي تريد أنت أن تقوله يشبه تماما الصورة في المرآة؟ لا. أريد أن أسأل عن حكم هذه المريكة أيضا بثناء ذهب. إذا كان كالمرآة فعرفت الجواب. لكن هل هي كالمرآة؟ نعم. الآن عند الجيوش الفيديو سيدي الفيديو أيضا نفس الشيء انتقل إلى جهاز آخر جديد عند الفورس. أنا أعرفه يا أخي. أنا رأيت هذا في بلجيكا وما كنت أعرفه. كان من باب القنصلية التي قررنا الدخول إليها مشان ننتقل من بلجيكا إلى بلد آخر ما يسمحون للدخول، فكان هناك موظف يقف هنا على الباب وكنت أراه ينظر إلى مكان. سألت إذا ماذا ينظر؟ قال يكشف الطارق للباب. الطارق للباب ما يدري إيش في جوا، أما الذي وراء الباب يكشف الطارق للباب. أنا أعرف هذا، لكن هذه المرآة يزول الطارق تزول الصورة التي رآها من وراء الباب. نحن أن ندرس الجانب على هذه الصورة في شاشات. معليش يا أستاذ أنا معك في هذا كله ما دام الصورة تجول فأنا معك هي مثل المرآة، لكن كان السؤال بفيديو. هو بفيديو نقل المباشر الآن يسمى بفيديو، لكن في النقل يحصل وفي نقل يجول. هذا لا يحصل، لكن لو أراد حفره استطاعه. هذا هو، فحينما يحصل إيش الفرق بين هذه الصورة؟ لما لا يحصل؟ النقل أيه الواسط يقصد نقل مهارة. لا هو ما قال لا يقصد استطاع مباشر من دون ما يقصد. أنا معك، لكن إذا يمكن حصلها بلى إذا أراد هو هذا الفيديو إيش هو؟ أليس هو هذا؟ نفس الأمر هناك هناك في كاميرا تقوم بالتصوير إلى أرض أيضا حصلها الآن أصحاب الشركات تستخدمونها التجار يجلس مكة زي هذا وعنده عمار العمارة الفلانية وعمار هناك وهناك، فعنده كم جهاز يراقب عمارة كل العمارة هذه وجالس مكة. هذا الله أعلم، ما في حاجة لهذا التفصيل. التفصيل فيه في نقطة خلاف، أما في نقطة لا خلاف فيها عم نقول نحن كالمرآة المعروفة قديما هذه المرآة متطورة. نحن نعرف انه مثلا في كثير من الشركات او اللي بيسموها ايش اللي بيعوا فيها عديد من البضائع سوبر ماركت، وفي بعض الدول ايضا حتى في بعض المساجد بيحطوا الكشاف هذا في هناك مراقب من داخل من صايت الى غيره، لكن جاب من هون راحت الصوره. هذه مرأة متطورة، هذا ما يحتاج إلى بحث ولا إلى استدلال لأنه ليس موضع خلاف. لكن أنت لما بتقول جوابا عن سؤالي يمكن حصر هذه الصورة ولا لا، وإعادة إعراض على الناس عرض على الناس ولا لا، يمكن قلته. طيب هنا البحث الآن، هذا الذي أمكن وفعلا حصر وصار يعرض في التلفاز ويراه الناس أشكالا وألوانا كأنه أمامهم، هذه صور ثابتة ومتحركة، مش ذلك بجوال الإنسان مثلا أو الحيوان. هذه إيش الفرق بينها وبين الصورة، سواء الفوتوغرافية الأولى أو الآن بالكبسة الواحدة، هل يوجد فرق؟ أنا اللي فهمت الآن أن إذا حفرت انتقلت الحكم الآخر، إذا حفرت فهو لا، ما في شيء، سبحان الله. بالعكس هذه آلة تساعد على كشف اللصوص وكشف التلا والفجار والصراخ وإلى آخره. أما لما انحصرت صارت كما قلت آنفا، هذه شر من الصورة الجامدة لأنها صورة متحركة. طيب نقل المحاضرة عن ضعف نظر الطالبات خصوصا إذا كان مقدم شاب، وستسمعون جواب هذه في مقدمة الحجاب الطبعة الجديدة إن شاء الله. بعد صلاة بعد أن يدخل المصلي للمسجد يصلي تحية المسجد، ما حكم من إذا واضح عن يمين وعن شماله عليه السلام؟ خاف يعني ما ولا لا لا، إذا دخل أدى تحية المسجد ركعتين وبعدين صلاة على يمين ما في مانع. لقي المسلم يكفي، لقي المسلم فيسلم عليه ويصافي الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الخطوة مما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفتتح بها خطبه كلها، وبخاصة يوم الجمعة. ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم أن تكرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الافتتاحية في خطبه كلها والتي تسمى بخطبة الحاجة كان من الحكمة في تكرارها أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بهذا التكرار لها أن يمكن من قلوب أصحابه قاعدة من قواعد الشريعة الإسلامية الهامة الكلية التي لا استثناء فيها ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يؤكد ابن تيمية رحمه الله أن مثل هذه العبارة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها على مسامع أصحابه دون أن يدخل فيها تخصيص النار وبحديث آخر فذلك مما يؤكد أن هذا العموم هو على إطلاقه وشموله فلا يجوز لمؤمن يشهد لله عز وجل بالوحدانية ولنبيه بالرسالة أن يعارض هذه الكلية فيقول ليس كل بدعة ضلالة وليس كل ضلالة النار. أولا لأن هذه العبارة العامة لا بد لها من تخصيص وليس لها تخصيص، وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا كان يكررها في كل جمعة فلا يعقد أبدا أن يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلية على مسامع أصحابه ثم لا يتبع بها يوما ما تخصيصا ما. فهذا قرينة ما بعدها قرينة على بقاء هذه القاعدة على كليتها وشمولها وعمومها، وبخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كررها في بعض خطبه الأخرى كما روى أصحاب السنن أن خطبة الحاجة هذه التي ذكرناها فهي من حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم إلا أن زيادة وكل ضلالة في النار هي من رواية الإمام النسائي في سننه الصغرى وإسنادها صحيح والحمد لله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كرر هذه الكلية في غير ما مناسبة أخرى منها ما أخرجه أصحاب السنن وفي مقدمتهم أبو داود والترمذي وصححه من حديث العرباط بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجدت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا أوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشي وإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فها أنتم ترون وتسمعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرّ هذه القاعدة الكلية في خطبة أخرى وموعظة ألقاها على أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى جاء في رواية أن الإرباط قال قلنا يا رسول الله كأنها وصية المودع وأوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا. فقال عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله إلى أن قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذا كان الأمر كذلك وأما الأمر في كل بدعة إنما هي ضلالة مهما كان أمرها ويظن بعض الناس الحسن فيها فذلك خطأ واضح من مخالفة في ذلك التحسين لقول عليه السلام كل بدعة ضلالة. ولقد أكد هذه الكلية بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم تصريحا وبعضهم تلميحا أو إشارة. فقد صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال حديث منقول قال ابن عمر وهو كالبيان لما ذكرته آنفا كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة كل بدعة ضلالة وإن رأى الناس حسنة. وجاء ما يشير إلى هذا كما ألمحت آنفا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا أيضا اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. والسبب في هذا واضح جدا عند أهل العلم لأن المقتصد في السنة في الإتيان ببعضها مأجور إذا كان في ذلك مخلصا عند الله سبحانه وتعالى لا شك ولا ريب. وليس كذلك من اجتهد في الامتلاء في الدين فذلك مردود على صاحبه كما قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك كان قوله ابن مسعود في منتهى الحكمة وفي منتهى الموعظة الحسنة حيث قال اقتصاد في سنة أو خير من اجتهاد في بدعة. وهذا يعني أن المسلم نفي عن أن يجلد عقله وفكره لأن يحدث في الدين ما لم يتؤمن منه ثم يجتهد هل هو حسن فيعمل فيه. لا ما حاجة إلى ذلك لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لمن العبادات يسعى هذه العبادات أفضل الناس ولو كان داود عليه الصلاة والسلام الذي روى الإمام البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان داود أعبد البشر. فلو كان داود عليه الصلاة والسلام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن ينهض كل الإجازات التي جاء بها عليه الصلاة والسلام تأكيدا لما جاء في حديثين اثنين. الحديث الأول ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يأمر أمته بخير ما يعلمه له. والحديث الثاني يتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم ذاته، حيث قال عليه الصلاة والسلام كما رواه الإمام الشافعي في سننه وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لذلك صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي قد شرع لكم من العبادات ما يكفيكم ويزيد عليكم، فما عليكم إلا الاتباع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. ولذلك جاء عن ابن مسعود أيضا قصة رائعة جدا فيها تطبيق منه، ابن مسعود آمين، فيه تطبيق لما سبق من الأحاديث والآثار الموثوقة، ذلك ما أخرجه الإمام الدارمي في سننه بسنده الصحيح، أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه جاء صباح يوم إلى ابن مسعود في داره، فوجد الناس ينتظرونه، فقال لهم متسائلا: أخرج أبو عبد الرحمن كنيته عبد الله بن مسعود أبو عبد الرحمن، أخرج أبو عبد الرحمن؟ قالوا لا. فجلس ينتظره إلى أن خرج، فقال أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا شيئا أنكرته، والحمد لله لم أرى إلا خيرا، أرجو الانتباه إلى الجمع بين قوله والحمد لله لم أرى إلا خيرا. لكن قال: أنكرته، كيف ينكر الخير؟ لأنه من معروف الذات، كما سيأتيكم البيان في تمام القصة إن شاء الله تعالى. قال ابن مسعود: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، رأيت في المسجد حلقا حلقا، وفي وسط كل حلقة منها رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذا، أي عدد، واحمدوا كذا، وكبروا كذا، وأمام كل رجل منهم حصى يعد من التسبيح والتكبير والتحميد. قال ابن مسعود: أفلا أذكرت عليهم؟ قال: لا، انتظار أمرك أو انتظار رأيك. فعاد ابن مسعود إلى داره وخرج متقنعا حتى وقف على الحلقات التي وصفت له، فلما رآهم كما قيل له كشف عن وجهه لسان الاقتناع، وقال: ويحكم، ما هذا الذي تصنعون؟ أنا صحابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بالتسبيح والتكبير والتحميد. قال ردوا سيئاتكم وأنا الظامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم ما أسرع هلكتكم. هذه ثيابه صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده أئنكم لأهدى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أو إنكم متمسكون بذنب ضلالة. لا شك أن القضية الأولى مستحيلة، أن يكونوا أهدى من جماعة الرسول عليه السلام، فلن يبقى إلا أنهم متمسكون بذنب ضلالة. قالوا والله يا ابن عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، وهذا لسان المبتدعة جميعهم ما يريدون إلا الخير، ولكن شأنهم كما ستسمعون من كلام ابن مسعود الذي هو في منتهى حكمة، قال وكم من مريد بالخير لا يصيبه، وكم من مريد بالخير لا يصيبه، كما قال الشاعر ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس، وكم من مريد للخير لا يصيبه، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال راوي هذه القصة وهن منتهى العبرة، فلقد رأينا أولئك الأقوام أي أصحاب حلقات الذكر يقاتلوننا يوم النهار، أي أصبحوا من الخوارج الذين خرجوا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن بقية الصحابة، فاستنبطت من هنا فائدة قياسا على قول العلماء الصغائر بريد الكبائر، الصغائر بريد الكبائر. استنبطت من هذه القصة نحو قولهم فقلت صغائر البدع بريد الكبائر من البدع، ولذلك فالعبرة من هذه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة وفي هذه القصة أو من هذه القصة بصورة خاصة هو أن لا يحتقرن المسلم بدعة ما يقول وإيش فيها، هكذا يقول المتبع حينما نناقشهم ونقول لهم اتقوا الله ولا تحدثوا في دين الله ما لم يكن، ونذكر لهم بعض هذه الأحاديث فيقولون مثلا إيش فيها، يستصغرون البدعة ينظرون إليها بعقولهم يستحسنونها فلا يشعرون أبدا أنهم يقعون في نوع من الاعتزال، ذلك لأن المعتزلة مما خالفوا فيه أهل السنة والجماعة حقا هو قولهم بالتحسين والتقبيح العقليين، هذا يعرفه العلماء من ضلالات المعتزلة ويعنون بهذه الجملة، أي إن المعتزلة يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين، يعنون أن المعتزلة يقولون ما حكم الشرع العقل بحسنه فهو حسن، وما حكم العقل بقبحه فهو قبيح، أن أهل السنة كلهم دون اختلاف بينهم فيقولون الحسن ما حسنه الشارع الحكيم والقبيح ما قبحه الشارع الحكيم، فلا مجال لإدخال العقل في الأمور التحديد.